بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس الرابع من مجالس السيرة النبوية ودروسها وعبرها، واليوم هو اليوم الرابع من شهر صفر الخير عام 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الفوائد والعبر التي تؤخذ من حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من ميلاده إلى بعثته. واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعثته إلى هجرة الحبشة الأولى والثانية، وبعد ذلك إن شاء الله نأخذ من هذا المقطع إن شاء الله الدروس والعبر التي تستفاد منه. إخوتي الأحبة، كان آخر ما وقفنا عليه في الدرس الماضي في مقطع حياة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه بأبي هو وأمي كان يتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء، وغار حراء هو غار صغير يعني يسع شخصا واحدا في جبل النور، وهو جبل معروف، جبل معروف في مكة إلى يومنا هذا ما زال معروفا، وغار حراء معروف إلى الآن، ومن أراد أن يصعد إليه ويراه يمكنه أن يفعل ذلك. فكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أيامه الأخيرة عندما بلغ 40 من عمره بدأ يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح، فأصبح يرى الرؤيا الصادقة، فإذا رأى الرؤيا تحدث في أقرب وقت. ثم إنه صلوات ربي وسلامه عليه حبب إليه الخلاء، كان يحب أن يختلي بنفسه ويبتعد عن ضجيج مكة وعن مشاكلها وعن أمورها، خاصة وهو صلى الله عليه وسلم يعني كره الله عز وجل إليه الأصنام وكره إليه ما ذبح عليها، فكان صلوات ربي وسلامه عليه لا يأكل ما ذبح على النصب، وكان يبغض تلك الأصنام والأوثان، ورأى بعينيه العديد من الحلفاء الذين كانوا في مكة، ومن أشهرهم زيد بن عمرو بن نفيل. هؤلاء الحلفاء هم أقوام كرهوا ما عليه أهل الشرك من العرب، ورأوا أن أقوامهم ليسوا على شيء، يذهبون إلى أصنام يصنعون بأيديهم ينحتونها، أو يذهبون إلى حجر وشجر وما إلى ذلك فيطلبون منه ويسألونه ويستغيثون به ويعلقون عليه التمائم وما إلى ذلك من الأمور، ويحسبون أن ذلك يعني مما يقربهم إلى الله زلفى، وأن هذه الأصنام والأوثان هي وسائل للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل هي آلهة صغيرة تؤديهم إلى الآلهة الكبرى. فهذه العقائد لا شك أنها عقائد سخيفة، وأسخف منها إذا وصل الأمر بأن يجمع الإنسان أي حجر من حجر مكة بزعم أن أحجار مكة مباركة، فيجعل ثلاث حجرات ويصلي لها ويدعوها وما إلى ذلك. وأسخف وأسخف أن تصنع كما قال عمر رضي الله عنه إنهم كانوا يصنعون التمر، يأخذون التمر والعجوة ويصنعون منها صنما فيعبدونه، فإذا جاءوا أكلوه. فهذا لا شك أنه أسخف وأسخف يعني. لذلك أصحاب العقول النيرة بدأوا يرون أن هذه الأصنام وهذه الوسيلة في الحياة ليست بشيء، وأن عليهم أن يبحثوا عن الحقيقة. فجعل مجموعة منهم يضرمون في الأرض يبحثون عن الدين الحقيقي، وكان منهم زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله. هذا الرجل ذهب إلى الشام، قيل له إن الشام هي موطن الأنبياء، فذهب إلى الشام فلقي اليهود فقال لهم إني أريد أن أتبع دينكم فماذا علي؟ قالوا إنك لن تتبع ديننا حتى تنال نصيبك من غضب الله. قال أعوذ بالله، أنا فرار من غضب الله، أنا فررت من غضب الله، فكيف أخذ نصيب من غضب الله؟ لا حاجة لي في دينكم. ثم ذهب إلى النصارى فقال لهم إني يعني إني راغب في دينكم فماذا علي في ذلك؟ قيل له إنك لن تدخل ديننا حتى تنال نصيبك من سخط الله. قال أعوذ بالله، وما أريد أنا بسخط الله، أنا فار من سخط الله. ثم إنه رفع رأسه إلى السماء إبراهيم والسلام، فأهل الشرك أصنامهم وأوثانهم وينعى عليهم ما يذبحونه إلى هذه الأنصاب ولا يأكلون. وكان إذا رأى رجلا يريد أن يأيد ابنته يأخذها منه ويردك إلى بيتك، وإلا يزوجها وتعيش حياتها. وهكذا أنقذ العديد من البنات من الولد. وتعرفون أن بعض قبائل العرب خاصة في نجد وغيرها كان من طبيعتهم أنهم يئدون البنات، وذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكان هؤلاء يزعمون أن البنات عار عليهم، أن البنات عار عليهم، فكانوا إذا ولدت امرأتهم بنتا يأخذونها ويدفنونها حية ويقتلونها بذلك. وبعضهم كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، يعني خشية الجوع، يقولون هؤلاء الأبناء الصغار ماذا نفعل بهم الجوع، وليس لذلك نهاهم الله عز وجل أقتل أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وهكذا كان عمرو بن نفيل، كان زيد بن عمرو بن نفيل وهو ابن عمي أو عمه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، وابنه سعيد كان زوج فاطمة بنت الخطاب زوجة أختي عمر رضي الله تبارك وتعالى، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. فكان ذلك من فضل الله تبارك وتعالى، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام. إذا الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء، و يعني قريش ما كانت تعاملهم بعنف أو شدة، يعني كانوا يقولون هذا رأيهم وهم اختاروا ذلك فلهم ذلك. وكان زيد يتكئ على الكعبة ثم يقول يا معشر قريش والله ما أحد منكم على ملة إبراهيم غيري، كلكم على الباطل والضلال المبين. وكان من ضمن هؤلاء الحنفاء الذين بحثوا عن الحقيقة ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة أم المؤمنين سلام الله عليها. فورقة بن نوفل هذا قرر أن يتبع آخر دين جاء به نبي من أنبياء الله، وهو دين المسيح عليه السلام، الذي هو الإسلام على شريعة عيسى عليه السلام. فكانت كما تقول أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان يقرأ الإنجيل ويكتبه بالعبرانية، فيكتب منه ما شاء الله له أن يكتب، فكان عالما بالكتاب، بالكتاب المقدس الذي كان عند اليهود والنصارى. والكتاب المقدس الذي عند اليهود والنصارى يسمونه باللغة العجمية البايبل، لا بيبل، يتضمن التوراة والإنجيل والزبور، ويتضمن صحف الأنبياء وما إلى ذلك من أمور. فهذه كلها في كتاب واحد، في دفتين، بين دفتين. فكان له علم عظيم بعلوم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من أمور، التي لا وجود لها، لم يكن لديها لها وجود بتاتا في مكة. العرب كما قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري الكتاب، ما كنت تدري ما كنت تدري كتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري كتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري كتاب ولا الإيمان. فكان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم وكان قومه العرب بعيدين تماما عن معرفة الشرائع والنبوات وما إلى ذلك من الأمور، إنما كانوا يعرفون شيئا من قصص العرب وملوكهم وما إلى ذلك. ثم إذا كان أحدهم قريبا من اليهود يعني له بعض الأخبار مما عندهم. ومن هؤلاء الحنفاء الذين كانوا في ذلك الزمان أمية بن أبي الصلت الثقفي. فأمية بن أبي الصلت الثقفي هذا خالط اليهود والنصارى وأخذ منهم علما جما، وبدأ يدعو إلى التوحيد، وبدأ يذكر في شعره البعث واليوم الآخر والجنة والنار أمورا كثيرة، حتى إن شعره لينضح بالتوحيد وأمور لا يعرفها العرب. العرب كانوا لا يعرفون شيئا اسمه البعث واليوم الآخر، أغلب العرب كانوا ينكرون اليوم الآخر، بعضهم كانوا يعتبر بعض القبائل كانت لا تزال تؤمن باليوم الآخر، أما أغلب العرب فما كانوا يؤمنون باليوم الآخر، وكانوا يعني إذا لما نزل القرآن في الأيام الأولى كان من الأمور التي ناقش فيها المشركون الإحياء بعد المعاد، يسمى المعاد وهو الإحياء البعث بعد الموت. ولذلك إذا قرأتم القرآن المكي السورة المكية تجدون أن أغلب لا عذر بالجهل في أصل الدين، ويدخل أمورا كثيرة حقيقة هي ليست من أصل الدين، هي من فروع الدين، ولكن أصل الدين ثلاثة أمور، وهي التوحيد بمعنى أن تعلم أن الله واحد ولا يوجد آلهة أخرى وأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية وهي النبوات، أن تؤمن بأنبياء الله الذين ذكره في كتابه وذكره في رسوله صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة، وتؤمن أن خاتمهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن الكتاب الذي جاء به من عند الله حق. والأصل الثالث أن تؤمن بالبعث بعد الموت. فإذا لقيت شخصا يشكك في أحد هذه الأمور الثلاث أو لا يؤمن بها فليس بمسلم، ولو كان يعني جاهلا، إذ لا يتصور إسلام غير هذه الأمور الثلاثة. يعني شخص يقول لك لا يعني ممكن أن يكون هناك إله آخر، إله الخير ولا الشر مثلا، هذا ليس المسلم. أو شخص يقول لك لا يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس خاتم النبيين، هناك أنبياء آخرون مثل ما يقوله البهائية والبابية والقديانية، يقول نعم هو رسول الله وأنا أحبه ونعظمه ونحترمه، لكن عندنا أنبياء جاءوا بعده فنحن نؤمن بذلك، فهؤلاء كفار. وكذلك من شكك في البعث بعد الموت استهزأ به أو صرح بأنه لا يؤمن به أصلا، يقول إنما هي قبور تبلع وأرحام تدفع وقبور تبلع، إنما هي أرحام تدفع وقبور تبلع. إذن هذه هي الحالة التي كان عليها العرب، هذا مع أنهم كانت لهم شرائع، وهي شرائع قليلة ليست كثيرة، وأهمها تعظيم البيت وما يتعلق بذلك. الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا الحبيب صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فكان يتعبد الليالي ذوات العدد، فإذا نفذ ما عنده من الطعام رجع ثانية إلى أم المؤمنين، إلى زوجته الحنون خديجة عليه السلام، فتزود ثم رجع ثانية إلى عبادته، يتأمل ويرى في ملكوت الله كذا، إلى أن فاجأه الوحي، جاءه شخص وأخذ بمجامع ثوبه وتلاميذه وأخذ حتى ضمه ضمة شديدة ثم قال له يا محمد اقرأ. فقال ما أنا بقارئ، أنا ما تعلمت، يعني أنا ما درست، ما كنت من الكتاب ولا الإيمان، فهو لم يدري الكتاب ولا يعرف هذه الأمور صلى الله عليه وسلم، وكان أميا صلى الله عليه وسلم كما كان أغلب العرب الأميين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وعليهم كتاب الحكمة، إن كان من قبل في مبانا أمين. فأرسله ثم ثانية قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم أرسله ثم ثالثة قال اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجع. عندئذ أرسله ثم قال وإذا به يرى، فإذا به رأى أمرا مهولا، رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، ولم يره صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية إلا مرتين، فقال الله سبحانه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أما النزلة الأولى فهي هذه، رآه يملأ الأفق وله 700 جناح وترفرف وينزل منها الأشكال كاللؤلؤ والمرجان وما إلى ذلك من التهاويل العجيبة. عندئذ رجع فزعا صلى الله عليه وسلم إلى زوجته، ومن فزعه شعر بالبرد. تعرف أن أنت عندما يعني تفزع من شيء تشعر بأنك ترجف من البرد، وحقيقة هو نوع من يعني هكذا الخوف يأتي بالبرد، وبعض الناس يعني أسنانه تصفق. فرجع يرجف إلى خديجة وقال لهم زملوني زملوني دثروني دثروني، يعني والدفاع والتزمن يعني التغطي. فجاءت وغطته وقالت له ما لك فقالت له قال مشيت على الفات، لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتصل الرحم وتساعد المهدوم وتفعل وتهرب من حسناته صلى الله عليه وسلم، ومن فطرتها سلام الله عليها أنها علمت أن من كان بهذه الحالة فالله لا يخزي صلى الله عليه وسلم. ثم كان من نصيحتها أن قالت له إن ابن عمي يفهم هذه الأمور تعال لي استشيرة. وكان ورقة بن نوفل في ذلك الوقت قد عمي كبر شيخا، أصبح شيخا ثانيا كبير السن حتى ذهب بصره. فقال له قالت له يا ابن عمي اسمع ما يقول ابن أخيك. وكان من عادة العرب أن الإنسان إذا كان أصغر منك سن تقول يا ابن أخي من باب التحبب، وإذا كان أكبر منك تقول يا عمي، وكما نقول نحن اليوم. فقال لي قل. فلما حدثه بذلك في رواية البخاري، وهو أول حديث ثاني حديث البخاري كتاب بدء الوحي، قال له هذا الناموس الذي نزل على موسى ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. قال يعني ليتني شابا حتى أنصرك. قال أخرجيه صلى الله عليه وسلم لم يتصور هذا، هو الحبيب إلى قومه، هو الصادق الأمين، هو الذي الناس كلها تعظمه وتحبه وترفع قدره، ثم يخرجونه أمر يعني غير متصور. قال أو مخرجيهم فقال لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة بدأ يقول قدوس القدوس هذا الناموس الذي نزل على موسى، وقدوس يعني من باب يعني الطهارة، يعني ينادي الله سبحانه وتعالى اسماء الله قدوس. ثم ما لبث ورقة رضي الله عنه أن مات. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في حالة حسنة، وذلك يدل على أنه كان من أهل التوحيد. وسبحان الله، لو شئنا لقلنا إنه أول من آمن، لكن حيث إنه يعني لم يدخل في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد آمن يعني، بل يعني قال كلاما شديدا يعني جليلا يدل على أنه لم يؤمن فقط، بل كان مستعدا للتضحية لسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني العلماء لا يذكرون أنه أول من آمن، وإن كان على حسب هذه القصة هو، بل هو الذي فهم قضية الوحي. عندئذ كان أول من آمن بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي زوجته خديجة رضي الله عنها، ثم آمن به علي الذي كان بمثابة ولده وكان له من عمره 10 سنوات. دخل وإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هو خديجة، وكانت الصلاة في ذلك الوقت ركعتين في الغداء وركعتين في العشي. فقال ما من تفعل؟ قال نصلي. وبدأ وفسر له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فآمن. ثم آمن مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد يا إخوة، هذا الشاب كان غلاما في قبيلة من قبائل العرب، ثم صفت قبيلة أخرى على تلك القبيلة فقتلت وأسرت كذا، وأخذت زيد بن حارثة هذا وباعته عبدا، فاشتراه في مكة حكيم بن حزام وهو ابن أخت ابنه أخي خديجة رضي الله عنه، يعني هي عمته. وحكيم بن حزام كان أحد أجواد العرب من قريش، وعاش سبحان الله 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، فما تأخر إسلامه إلى بعد إلى فتح مكة، لكنه كان بارا بعمته خديجة. فجاء إلى يوم أهداها هذا الغلام، قال هذا غلام هدية لك. ولما تزوجت هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له هذا زيد يخدمك ويهتم بأمورك وشأنك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامله كولده، يخرج معه ويأتي معه ويلمسه مما يلمسه ويطعمه مما يطعمه، صلى الله عليه وسلم أخلاقه العالية و... يعني الكل ليتنا صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل العلم ليتنا كنا يعني حذاء في رجله الشريفة صلى الله عليه وسلم. فعلم عم والد وعم زيد بن حارثة بأنه في أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسرة محمد بن عبد الله، لم يكن رسول الله في ذلك الوقت، فجاء إليه وناشداه أن يرجع لهما ولدهما، وقال له نعطيك ما شئت وارجع لنا ولدنا. فقال أولا أدلكم على شيء أفضل من ذلك؟ قالوا بلى. قال آتي به فإن اخترقهما فيذهب معكما من غير أي ثمن، هو حر، وإن اختارني فلست أنا بالذي يفرط في من اختاره. قالوا له والله ما قلت إلا الإنصاف. فجاء وقال له يا زيد من هذا؟ قال هذا أبي. قال من هذا؟ قال ذاك عبد. فقال له أتريد أن ترجع معهما وتبقى معي؟ فقال والله ما أنا بمختار أحدا عليك البت، لن أختار عليك أحدا قط. فقال إما قلت ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت ذلك فأنا أشهدكم يا معشر قريش أن هذا الولد قد تبنيته وأصبح ولدي وأصبح يدعى زيد بن محمد. فإن إذا طابت نفسه حارثة وأخيه وانصرف، يعني قال الحمد لله ولدنا الآن في أمان وبخير، وهذا الرجل اهتم به. السلام عليكم. طبعا هذا قبل أن تنزل الأحكام الشرعية في حكم التبني وغير ذلك، الأحكام بعد ذلك نزلت الأحكام في هذا الموضوع. ولعلنا يعني إن كان في المجال أن نقرأ وقتها نذكر. المهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا محبة عظيمة وبقي معه يعني إلى أن تزوج وولد. إلى آخر القصة يعني نحن لسنا في قصة لكن أنا ذكرته حتى تعلموا السياق أن زيدا كان واحدا من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه كان مولاه وأعتقه وتبناه فأصبح جزءا من الأسرة النبوية. ثم بعد ذلك أسلم أعز صديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر. أبو بكر هذا كنيته وما اسمه فهو عبد الله بن عثمان التيمي من تيم قريش. وكنيته عثمان والد أبي بكر رضي الله عنه هي أبو قحافة فهو عبد الله بن أبي قحافة التيمي. فكان خير صديق للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه من أغنى من تجار قريش كان صاحب مال. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. ومن ميزة أبي بكر أنه بمجرد أن آمن بالدعوة صفق يدعو إليه فكان أن جلب خيار شباب قريش إلى هذه الدعوة. فجلب عبد الرحمن معه وجلب سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وحتى إن الزبير بن العوام وهو عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية كان في 16 من عمره تقريبا. في هذه المرحلة بعد أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فترة مدة من الزمان مع أن الوحي لم يأتي بعد ذلك ضاق صدره جدا ما الأمر وقال لعلي فعلت شيئا يوجب هذا. فجاءت بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يصعد إلى الجبال ويضيق صدره حتى يعني تأتيه هوانس أن يلقي نفسه من الجبال. إن كانت هذه الرواية يعني من مراسيل محمد بن شهاب المسلم الزهري رحمه الله من مشايخ الإمام مالك ومن كبار علماء السيرة ومن كبار علماء الحديث لكن هذا لا مانع منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني في بداية بعثته لا زال شيئا فشيئا يتعلمه الأمور والأحكام الشرعية. فلا يمكن أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من بعثته هو نفسه في الأيام الأخيرة. يعني لا شك أن هذه مقارنة غير صحيحة. فإذا لا مانع من هذا القول. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له شق عليه هذا الأمر. واختلف العلماء في مدة إبطاء الوحي. منهم من أوصل إلى 6 أشهر. ومنهم أوصل إلى أقل من ذلك. ثم نزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز قرأتها والرجز فهجر إلى آخر الآية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ حوالي 3 سنوات يدعو دعوة سرية. ما هي هذه الدعوة السرية؟ فقط بين مقربين بين أسرته كذا يبينهم ماذا التوحيد وكذا هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر وأنها ليس بشيء وأن علينا أن نوحد الله وأن هناك بعثا بعد الموت وأننا بعد البعث وبعد الموت سنحاسب. هذه المسائل الأولية. وبدأوا يتدارسون الآيات التي بدأت تنزل. ومن أوائل السور التي نزلت بعد اقرأ نزلت المدثر ثم المزمل. المزمل نفس المعنى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى آخر الآيات. وفيها إيجاب قيام الليل حتى إن عائشة رضي الله تبارك وتعالى قالت إنه فرض عليهم قيام الليل حتى إنه قاموا سنة كاملة حتى تفطرت أقدامهم. وفي هذا ما فيه من أهمية قيام الليل في شحن الهمم وملء القلوب بحب الله وعظمته وتقديسه سبحانه وتعالى. فإذا في هذه السنوات الثلاث قريش لم تعر اتباعا لهذا الموضوع، وقالت لعله هذا من جنسي زيد بن عمرو نفيل وواقف بن نوفل وهؤلاء المتحنفين، فهذا منهم اختار لا يعبد أصنامنا، هذا لا شأنه في ذلك. ثم إنه بعد ثلاث سنوات اجتمع ما بين الرجال والنساء الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 40 نفسا، فيهم ثلة من كبار القوم أبناء كبار القوم وجمهورهم من الضعفاء والمساكين والعبيد وغيرهم. هؤلاء رأوا في الدعوة الإسلامية خلاصا لهم من العبودية والإذلال والرق الذي كان فيه. عندئذ اللهم صل على سيدنا محمد نزل قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. فقام الحمد صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا، وكان في ذلك الوقت الصفا والمروة جبلين، فصعد على جبل الصفا وقال: وصباحا نادى، ثم جعل ينادي بطول قريش: يا بني هاشم، يا بني تيم، يا بني جمح، يا بني مخزوم، يا بني كذا، لبطول قريش. فجعلوا يأتون ويبعثون الناس من عندهم، ومن لا يستطيع أن يخرج يبعث من ينوب عنه. حتى إذا اجتمعوا قال لهم: يا معشر قريش، أرأيتم لو أنني أخبرتكم أن عدوا من وراء هذا الوادي مصبحكم غدا أكنتم مصدقين؟ قال: والله ما جربنا عليك كذبا قط، طبعا نصدقك في هذا الأمر. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان أول من قام ورد عليه عمه أبو لهب. اسمه عبد العزة بن عبد المطلب. وكانت أحناك كالله الله تبارك وتعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب قرأته في جيدها حبل من مسد. ولما سمعت أم جميل زوجة أبي لهب بهذه الآيات غضبت غضبا شديدا وقالت: سمعت أن محمدا يهجوني، وقدته شعرا يعني، أين هو؟ وأخذت حجرا تريد أن تلقيه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه لأن الله عصمه من الناس. عندئذ علمت قريش أن الأمر جد، وأن القضية ليست قضية حنفاء وأمور خاصة تخص كل واحد لنفسه ثم تنتهي، إنما القضية قضية تنظيم سري خطير بدأ يتكون في المجتمع. كان من ضمن من أسلم في تلك الفترة شاب في 16 من عمره من قبيلة عريقة في قريش، وهم بنو مخزوم، بنو مخزوم وهي قبيلة أبي جهل، وهؤلاء بنو مخزوم من أشراف أشراف قريش بعد بني هاشم. هذا الغلام اسمه الأرقم بن أبي الأرقم. فكان يجمع هذه الثلة في بيته وكان بيته قريبا من الصفا، فلم يكن الناس يتفطنون لهم. لما؟ الناس والعمرة وكذا وقصد البيت كثر، فيدخلون إلى ذلك البيت ولم ينتبه لهم. فكانت الاجتماعات السرية كلها تقام في بيت الأرقم لأبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه. والعجيب سبحان الله أن الأرقم لأبي الأرقم هذا مع أنه عاش إلى زمان عثمان ليس لدينا كبير أخبار، يعني لم يشتهر إلا ببيته هذا الذي كان يجتمع به الصحابة، مع أنه من السابقين الأولين من المهاجرين، وممن يعني آمن في بدء الدعوة يعني شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له تواجد في سائر الأمور، لكن سبحان الله يعني لم يشتهر إلا بهذا الوقع. سبحان الله، ونعمة الشهرة تلك. ومعروف أنه كان من كتبة وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من فضلاء الصحابة رضي الله عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجاهر القوم بدعوته، ومن ضمن ما بدأ يجاهر به أنه بدأ بأسرته، فقال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، كانت طفلة، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني لا تتمسكوا بي، أنا لن أنجيكم إلا إذا عملتم، إلا إذا كنتم على الجادة، إلا إذا استقمتم على العروة وأخذتم من العروة الوثقى. وكذلك قال لقريش، وقال لهم: ليس بيني وبينكم إلا رحم سأبلغ ببلاله، أما غير ذلك لن أغني عنكم من الله شيئا. وإيش في ذلك الوقت سمعت خطابا جديدا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن عبادة الأصنام والأوثان. يقول: هذا حجر لا ينفع ولا يضر، ما هذا، ما هذه الأمور التي تفعلون؟ فاعبدوا الله وحده في السماء، لماذا تعبدون هذه الأحجار؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: طيب لا تعبدوه، اعبدوا الله. قالوا: إنا وجدنا آباءنا على هذا. قال: آباءكم سبحان الله، وإن كان آباءكم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال: سبحان الله، تسبوا آباءنا؟ آباءكم إذا عبدوا هذه الأصنام من غير فهم ولا روية قد أخطأوا. ثم آباءكم هل كانوا أئمة وعلماء وفهماء وفعلوا هذا عن وحي يوحى أو شيء؟ لا. إذن آباءكم لم يكونوا على شيء. قال: تسبوا آباءنا بعد أن سببت آلهتنا؟ فقامت قيامتهم، وقالوا: هذا أمر عظيم، اصبروا، إن هذا الأمر يراد، أجعل الآلهة إله واحدة. وبدأوا يعني في هذه الأمور بدأوا يستنكرون على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يرون أنه يريد أن يوحد تلك الأصنام. والحقيقة أن المسألة كما أنها اصطدمت بتقاليد وعادات ثبتت ثبوت الجبال الرواسي، فقد اصطدمت أيضا بالنظام السائد. وهذا النظام السائد وراءه زعماء وأناس يتكسبون منه، وزعامات أخذت زعامتها من هذه الأمور. فإذا أنت بهذه الحال أنت تسحب مساحتي في أرجلهم، فلن يسمحوا بذلك. ولذلك أول من وقف سيطر على الحالة الاجتماعية والاقتصادية في مكة. وهذه طبيعة الدين الحق، أنه يغير صورة الحياة كلها. يعني تسمعون الآن العلمانيون إذا جاءوا يتحدثون عن أهل المسلمين ماذا يقولون؟ يقول: يريدون أن يفرضوا تصورهم على المجتمع. طيب هذا تصور ليس تصور على المسلمين، ولو تصوروا هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنتم الذين تفرضون تصوركم على الناس وتلزمونهم به، وتصوركم لا أصل له، إنها هي أفكار وزبالات أذهان تريدون أن تفرضوها على الناس. أما المسلمون فقد أخذوا ذلك كابرا عن كابر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كذلك هذا الذي فعلت قريش، رأت أن الأمور تتغير، الأصنام هذه تجارة، وهناك سدن لكل صنم كبير، وهؤلاء السدن يتوارثون الزعامة وغير ذلك من الأمور، وفيها أموال وقرابين، هذه القرابين لين تذهب، تذهب إلى الجيوب. يعني هل الصنم سيأكل؟ هل الصنم سيشرب؟ لا يشرب الصنم ولا يأكل. إذا الأمور ستتطور إلى تغيير معاني المجتمع كله، وهذا ما فطن له أولئك الزعماء، فعقدوا العزم على أن يحاربوا هذا التوجه الجديد. ومع أنهم كانوا يزعمون على أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدندن حول ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين، فضلوا في هذا. فكان اللقب الذي لقبوا به المسلمين هو الصبات، يقول فلان صبأ، يعني ارتد عن الحق الذي كان عليه، ويجمعونهم بالصبات. وأصبح يقال للواحد منهم صابئ، هل هو تشبيه بعقيدة الصابئ الذين كانوا في الذين ما زالوا الآن في العراق، وهذا دين معروف يدعون أنهم يتبعون يحيى زكريا عليه السلام، يلبسون البياض ودائما يكونوا أمام المياه، وغير ذلك دين موجود إلى الآن في العراق. أو أن كلمتان المرتدين أو المتنكبين عن الحق أو ما إلى ذلك. وكانوا من ذمهم للحجم صلى الله عليه وسلم يلقبونهم بالمذمم، بدل محمد مذمم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا ترون كيف يصرف الله سب وشتم قريش اللي يذمون مذمما ويسبون مذمما وأنا محمد؟ يعني يسبون شخص آخر، من هو المذمم؟ أنا اسمه مذمما. فإذا انقلبت الأمور بعد أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب الصادق والأمين وما إلى ذلك، أصبحت الأمور أنه اتهموا بأنه ساحر، وأنه كائن، وأنه شاعر، وأنه وأنه وأنه. وإذا قرأتم بعض الأبيات الشعرية التي أفلتت منها، يعني لا أقول أفلتت حقيقة هذا خطأ، لكن أقول إذا قرأتم بعض الأبيات الشعرية التي تركها عبد الملك ابن هشام الإمام ابن هشام رحمه الله في السيرة، سيرة ابن إسحاق، وفيها جواب زعماء قريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، ترون الفكرة التي كانت سائلة لديهم. وهذه الفكرة التي كانت سائلة لديهم هي أنهم يقولون كنا مجتمعا واحدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقنا، كنا على قول واحد ولنا زعماء نحترمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض إلينا هؤلاء الزعماء، كنا كتلة واحدة الجميع يحب بعضهم بعضا فجاء وأشعل الفتنة في البيت الواحد بين الأب وابنه وبين الزوجة وزوجها وما إلى ذلك. وهذا المنطق لا زال سائدا إلى يوم الناس هذا، يتهم أهل الحق دائما بأنهم يفرقون المجتمع وأنهم ينشرون الكراهية وأنهم يفعلون كلمات لا تزال إلى يومنا هذا تسمعونها كثيرا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بتاتا بكلامه، عندئذ بدأ التعذيب والإرهاب. الإرهاب ليس من المسلمين، بدأ الترهيب من قريش. فكل من طالت يده ابنا أو عبدا أو أبا إلا وعذبه العذاب الأليم حتى يرجع عن دينه. وأما حبيبه صلى الله عليه وسلم فقد منع عمه، مع أن أبا طالب وكان أبو طالب عظما في قريش لا يستطيعون أن يمسوه بالسوء، يقول أنت على رأينا لماذا تنصره؟ قال ابن أخي وهو مثل الذي أنا لا يمكن أن أفرط فيه. والعجيب أن أبا طالب يا إخوة رغم هذا كله له من الأشعار الجميلة الرائعة التي نقلها لنا ابن هشام في السيرة، وفيها من نصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن محبته وتمجيد دينه الشيء العجيب، ما يجعلك حقيقة تتألم أنه لم ينطق بكلمة التوفيق. لكن يعني نحن لا نقول فيه أي كلام لا يعني يؤذي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من جزائه أنه أقل أهل النار تعذيبا وأقلهم عذابا بتاتا. فلذلك من الأدب والأخلاق كما قال الإمام ابن المناصف البراقشي رحمه الله في سيرته العظيمة، له يعني سيرة كبيرة على حوالي 7000 بيت، وهذا الإمام ابن المناصف رحمه الله كان إماما عظيما في القرن السابع في المغرب، وكان محدثا عالما جليلا، له كتاب عظيم في الجهاد سمى الإنجاز في أحكام الجهاد، وله هذه القصيدة الطويلة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضائله وما إلى ذلك. فقال نحن لا نقول إلا خيرا يعني حتى لا نؤذي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا يا إخواني بارك الله فيكم، بدأ التعذيب، بدأ الترهيب، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم منعه عمه، ولكنه مع ذلك لم يسلم من أذية، خاصة بعد أن كبر عمه ثم مات. بعد ذلك الأمور يعني ساءت جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أوذي أذية عظيمة من زعماء قريش. عندئذ قريش لما رأت أن الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم مصمم على دعوته وأنه لا فائدة، قالوا نفاوضه. فجاء إليه عتبة بن ربيعة، وعتبة هذا كان من كبار زعماء قريش، هو وأخوه شيبة بن ربيعة، هؤلاء كانا من كبار زعماء قريش من بني عبد الشمس، وبنو عبد الشمس يعني هم أصل بني أمية. هذا عتبة هو والد هند زوجة أبي سفيان. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يفاوض، قال له يا محمد يعني أنت ماذا تريد منه؟ ماذا تريد يعني؟ تريد زواج؟ كنت تريد زواج؟ أزوجك أجمل بنتي في الزواج. تريد المال؟ أجمع لك أفضل الأموال. فيك جندي يأتيك ويشوش عليك، نأتيك بأكبر الأطباء ليعالجوك. تريد أن تكون زعيما على العرب؟ نزعمك ونجعلك ملكا على العرب. أعطاه جميع الاحتمالات. فجاء قال يا محمد أنت أفضل أم عبد الله يعني والده؟ من يجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا منطق في الموضوع. قال أنت أفضل أم عبد المطلب؟ لم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جعل يقول له هذا الكلام، وجعل يبين له أنك يعني فعلت فرقت بين الناس، هذا الأمر الذي فعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد فرقت فهمت؟ قال فرقت. فبدأ يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدرا من سورة حديث السجدة تسمى سورة فصلت، إلى أن وصل والرجل ينصت ويستمع وهو يعني متعجب مما يسمع، إلى أن وصل إلى قول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقالوا انتهى الأمر. ثم قام إلى قريش فقال لقد جاءكم عتبة بغير وجه مريض. فقال لهم يا معشر قريش اجعلوها في عنق، اترك هذا الرجل، إن انتصر كان النصر لكم، وإن انهزم اتيتم منه واستعتم منه. قال لقد سحرك. ثم ذهبوا عقدوا جاءوا بوفد من قريش من كبار زعماء قريش وذهبوا إلى أبي طالب. اجتمعوا إليه وقالوا له يا أبا طالب هذا أمر غير معقول، غير معقول، ابن أخيك هذا الذي تحميه سب آباءنا وسفه أحلامنا وسب آلهتنا وشتمها، هذا غير معقول، على الأقل قل له يسكت، أسكت عنه، نحن لا يمكننا أن نصبر على هذا، لا يمكن أن نصبر على هذا الأمر، عندنا آباء نفتخر بهم وعندنا زعماء عتبة وشيبة وأبو الحكم الذي يسميه أبو جاهل وأبو لهب وغيرهم وغيرهم، هؤلاء الزعماء الذين نضطرهم ونحترمهم كيف يسفرهم ويخرجوا عن طاعتهم؟ طبعا أنا يعني أقول لكم يعني ما أتصور أنهم قالوا، يعني هم لم يقولوا بالضبط هذه الكلمات لكن هم تحدثوا بهذا الأمر. فقال فوعدهم وكان في ذلك الوقت أبو طالب قد شاخ وكبر في سنه. فلما خرجوا من عنده قال له أبو طالب يا ابن أخي يعني يرأف بحالي وأبكي على نفسك وعلي، هؤلاء قومك جاءوا وقالوا كيت وكيت وكيت، يعني هدئ كما نقول نحن هدئ اللعبش شوية، يعني تخففش شوية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كلام عمه تألم واستعبر، يعني سالت دموعه شعر أن عمه كأنه يقول له أنا لا يمكن أن أصوت بعد هذا الأمر صعب صعب. فقال له يا عم، كلمة مشهورة في سفر إسحاق، قال له يا عم والله لو وضعوا القمر في يمين والشمس في يسار أو الشمس في يمين والقمر في يسار أنا أترك هذا الأمر ما تركته حتى تنقطع سالفتي أو أهلك. وفي رواية أخرى صححها الشيخ الألباني رحمه الله، هذه ضعفها الشيخ الألباني لكن هي مشهورة في السيرة، الرواية الأخرى قال يا عم أترى إلى الشمس، ترى الشمس والله ما أنا بأقدر على أن أترك هذا الأمر على أن أخذ منها شهابا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك أبو طالب تهلل وجهه وقال له يا ابن أخي سر على بركة الله والله لا أخذلك أبدا. فتهللت أساليب الحكم صلى الله عليه وسلم وفرح ويعني وكانت دعما معنويا قويا له بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. بعد أن تعذب أصحابه منهم من قتل تحت التعذيب، منهم خاصة بعض الجوار المساكين وهؤلاء الضعفاء، منهم من فقد بصره تحت التعذيب والترهيب، منهم من مات، تعرفون آل ياسر، آل ياسر هؤلاء من أكثر من ناله العذاب الأليم، وهم عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، سمية بنت خيار. هؤلاء قدموا من اليمن من قبيلة أبو العنس، فقدموا مكة وكانوا يعني معدودين في الموالي يعني من الفقراء من الضعفاء والنقراء، فأسلموا. فكانت قريش تخرجهم في الهاجرة، حر شديد، مكة شديد، حرها شديد يا إخوة، تذكر يعني يشبه قليلا حر مراكش في الصيف، وطبعا لا يعني في ذلك الوقت هناك أمور يعني وسائل ترفيه كثير عندنا. لما جوك صنع على ياسر يعني أنا حلي ولا قوة على مصر. ومرة جاءه عمار يبكي وقال له يا رسول الله والله ما زالوا بي حتى شكرا. قال كيف قتل يقلب؟ قال والله مطمئن من الإيمان. قال إن عادوا فعلت أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ضعف هذه الزيادة إن عادوا فعلت، لكنه قال يعني عذر الله سبحانه وتعالى من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر هذا الذي يكفر. أما من كفر مكره تحت التعذيب والترهيب والخوف فهذا معذور، لأن كلمة كثيرة باللسان فقط. وأقبل عدو الله أبو جهل الذي كان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بحربة فضرب بها سمية رضي الله تبارك وتعالى عنها في قبلها، فكانت بذلك أول شهيدة في الإسلام، ومات أيضا إياس تحت التعذيب. وأما عمار فبقي رضي الله تبارك وتعالى إلى شهيدة مشاهد مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إن شاء الله بعد السيرة نذكر سيرة الخلفاء الراشدين. بعد هذا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الحال والتعذيب والترهيب وخشي على أصحابه أن يعني لا يستطيعوا أن يصبروا على هذا، فقال لهم إن في الحبشة ملكا لا يظلم الناس عنده فذهبوا إليه. فكان أن ذهب الوفد الأول من المسلمين، وكانوا يعني ثلة قليلة من الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم كانوا أربعة رجل وأربعة نسوة. في المرة الأولى كانوا أربعة عشر رجل وأربعة نسوة. ثم علموا بإسلام عمر. عمر رضي الله عنه أسلم فرجعوا، قالوا الأمور تحسن، لأن عمر لما أسلم يعني المسلمون تعززوا به، وأيضا تعززوا بحفظة رضي الله تبارك وتعالى. لكن لما رجع وجد الأمور على غير ما هي عليه، فعاد كثير منهم ثانية إلى الحبشة، وفي هذه المرة أصبحوا 83 رجلا و 11 امرأة. هؤلاء جميعا ذهبوا إلى الحبشة واستقبلهم النجاشي وقام بهم خير قيام. في قصة حقيقة طويلة وهي جميلة حقيقة ولا مجال أن نذكرها الآن. إلى أن وصلنا إلى السنة العاشرة من البعثة النبوية الشريفة، ليس العاشرة يعني قبلها بسنتين ونصف، يعني السابعة ونصف. عندئذ قررت قريش أن تنفذ قرارا جهنمية. قالت إن هؤلاء بنو هاشم، إن بني هاشم وبني المطلب هؤلاء كلهم تحزبوا وتعاطفوا مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، مع أنهم كانوا مشركين، لكن تعرف العرب فيهم هذه العصبية القبلية. فقريش فبنو هاشم كلهم إلا أبو لهب تعاطفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا وأيدوا. فقرروا، قالوا انظروا، نحن سنقاطع بني هاشم وبني المطلب مقاطعة تامة، لا نبيع لهم ولا نشتري منهم ولا نزوجهم ولا نتزوج منهم ولا نفعل أي شيء. في شعب يسمى شعب أبي طالب، وكتبوا وثيقة بذلك وعلقوها على الكعبة داخل الكعبة. فمكثوا مقاطعين للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب مسلمهم وكافرهم سنتين ونصفا، إلى السنة العاشرة من البعثة، حتى إن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قاسوا الأمرين في ذلك، وحتى إنهم فقدوا الطعام، وحتى إن من كان يحاول أن يرسل لهم طعام خفية كانوا يعني يضبطونه فيمنعونه من إيصال الطعام. إلى أن فرجت الأزمة. أمتي كانت لا تقوى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقوى الوهن.